أحلى حكاية كلها حب. أختي يا عطر الورود والأماني والوعود، أختي يا أحلى حكاية كلها حب وجود. أختي يا عطر الورود والأماني والوعود، أختي يا أحلى حكاية كلها حب وجود. حبي لك يبقى ويبقى للأبد ما لا حدود، وإذا في يوم افترقنا بالأمل نمحي سدود. حبي لك يبقى ويبقى للأبد ما لا حدود، وإذا في يوم افترقنا بالأمل نمحي سدود، بالأمل نمحي صحتني. مهما صار ومهما كان ما انسى فضلك بالوجود، ياما علمتني وياما وانصحتني. مهما صار ومهما كان ما انسى فضلك بالوجود، ما انسى فضلك بالوجود.